إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير من سورة النور من قول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ويقولون، هذه يعني ابتداء حديث عن أناس يدعون الطاعة والسمع ولكنهم يكذبون، وفي هذا إشارة في هذه الآيات في هذه السورة بالذات إلى أنه لا يكون إيمان إلا بسمع وطاعة حقيقي، لأن هذه السورة فيها كثير من الآداب والأحكام، فعلامة الإيمان الحقيقي الالتزام الحقيقي والاستسلام الحقيقي لله ورسوله، وهذا مناسبة هذه الآيات لهذه السورة. بعد ما ذكر الله عز وجل النور والظلمة وذكر قدرته، قال: ويقولون، أي طائفة يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، والإيمان عندنا ليس دعوة بالقول، لابد يصدقه العمل. ولذلك أسوأ ما أحدث في دين الإسلام دين المرجئة، لأنهم جعلوا الإيمان ظاهرة صوتية لا تتعدى الصوت، وإذا زعم العبد أنه مؤمن فإنه عندهم مؤمن كليا ولا يشترطون العمل للإيمان، فإيمانهم بلا تصديق وبلا أدلة. والإيمان ما أقر به اللسان وصدقته الجوارح واعتقده القلب. فيقول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يتولون عن السمع والطاعة وعن الانقياد والاستسلام. فحكم الله عليهم فقال: وما أولئك بالمؤمنين. الإيمان الذي لا يتبعه سمع وطاعة كذب وبهتان وافتراء. وما أولئك بالمؤمنين، السمع والطاعة في الدرجات، ليست كل معصية تخرج من الإيمان، ولكن الذي يزعم أنه مؤمن ثم يفعل كهؤلاء كما سيأتي وصف حالهم، ما أولئك بالمؤمنين، لأن اسم الإسلام الاستسلام والانقياد والطاعة والرضا. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله، أي إلى شرع الله وكتاب الله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أين دعوة الإيمان، دعوة الإسلام، دعوة الانقياد والاستسلام، أين هي؟ ذهبت. والإعراض، الإعراض عن التحاكم بهذه الطريقة التي ذكرت في سبب نزول هذه الآية، أن منافقا يدعي الإسلام والإيمان بالله والرسول وكان له قضية هو فيها مبطل وخصمه يهودي، فكان اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق، فيقول له: هلما نتحاكم ونتخاصم إلى محمد. والمنافق لا يريد الحق لأنه مبطل، فيقول: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، لأنه يعرف أن اليهودي الآخر يقبل الرشا ويقبل أن يميل الحق. فنزلت هذه الآيات في مثل هذا، يدعى إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وهو يزعم أنه مسلم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لأنه أيقن أن القضية لصالحه، إذن إسلامه حسب مصالحه فقط، إن كان الحق له يأتي مذعن ليس حبا في الله ورسوله ولا حبا في الشريعة، ولكن حبا في مصلحته، ما أذعن إلا لمصلحته. قال تعالى على سبيل التقرير وتقرير التوبيخ، لأن شيء مستقر، وهذا من أفضل الأساليب العربية، إذا كان الشيء مستقر تأتي به في صورة تقرير، مثل قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي. هو الآن ما يدعي، يزعم أن هذا أمر متقرر، وهذا مرحلة متقدمة على الدعوة، يمدح عبد الملك ويقول: ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي. هذا مثلها. هنا الله عز وجل يقررهم، يقول: أفي قلوبهم مرض؟ قطعا. أم ارتابوا؟ قطعا. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ قطعا. كل هذه فيهم هم في قلوبهم مرض متمكن، ولذلك ما يرضون بالله ورسوله، وارتابوا من الإسلام، ويخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، الحيف الميل. بل أولئك هم الظالمون، يعني الظلم كله متجسم فيه. وهذا يا الأخوة يقودنا إلى ما يفعله بعض القبائل والأعراب عندنا، يفعلون هذا تماما. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الشريعة والمحاكم في قضية دماء أو أموال أو ضرب أو شيء، تجدهم معرضين. ليه؟ في قلوبهم مرض، وارتابوا، ويخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ويقولون: ما يخلصنا إلا طواغيتهم وعوارفهم. ما أولئك بالمؤمنين، ما أولئك بالمؤمنين، ما في إيمان إلا برضا وتحاكم. ولذلك قال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين الحقيقيين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا المؤمن الحقيقي اللي ظهر منه الإسلام والاستسلام والرضا والانقياد والإيمان، يقول سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أولئك الأولين هم الظالمون، وهؤلاء هم المفلحون، على الاستغراق، يعني الفلاح كله حصلوا عليه، والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا اللي فاز بكل ما يريد، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. كل واحدة تختلف عن أخرى، إذا اجتمعت في مكان واحد كل واحدة لها طريقة: طاعة الله ورسوله وخشية الله واتقاء الله عز وجل، فأولئك هم الفائزون. ثم رجع الحديث عنهم هم أنفسهم توبيخا وتبكيتا وفضيحة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أقسموا بالله جهد الأيمان، يعني استخرجوا غاية ما عندهم من الحلف والقسم واليمين: لئن أمرتهم ليخرجن، لئن أمرتهم ليخرجن إلى الغزو ليخرجن. المتنبي يقول: وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم. لا، شفت الواحد يكثر الحلوف يدري أنه متهم، لأنه ما يبدأ بالحلوف يكثرها إلا أنه فيه بله. الصادق صادق، فاضح من كلامه رحمه الله: وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم. هؤلاء نفس الطريقة، يقسمون بالله ليست يمين، جهد الأيمان، يعني غاية ما عندهم من الأيمان والحلوف والأقسام: لئن أمرتنا أن نخرج الغزو لنخرج. أصلا هذا مقتضى الإيمان، أن تخرج بدون ما تحلف بدون ما تقسم. ولذلك قال الله عز وجل: قل يا محمد لا تقسم، طاعة معروفة. قل لا تقسم، طاعة معروفة. هذه الكلمة لها عدة أوجه، فمن الأوجه: قل لا تقسموا طاعتكم معروفة، طاعتكم رديئة ما يحتاج تحلف، حنا عارفينكم، عارفين طاعتكم، لا تحلف، عارفينك. قل لا تقسموا طاعة معروفة. ولها وجه آخر: قل لا تتكلف القسم، وإنما طاعة معروفة وسط ليس فيها مشقة عليكم تكفي، ما يحتاج أنك تحلف. وفيها وجه آخر: ليس المطلوب منكم أن تقسموا، وإنما المطلوب منكم طاعة معروفة. وفيه وجه آخر: الطاعة معروف مذهبها وطريقة، يعني لا تقسموا، الطاعة معروفة، اسلكوا سبيل الطاعة واتركوا عنكم الأيمان والأقسام. كل الأوجه هذه صحيحة، أربعة أوجه أو خمسة كلها صحيحة، مرة يبكتهم ومرة يقررهم ومرة يقول ما يحتاج تحلف ومرة يقول مطلوب منك الطاعة بدون قل لا تقسم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وحتى على فضيحتهم لأنهم قد جربوا مرارا طاعتهم معروفة يتسللون لواذا وطاعتهم معروفة في كل الغزوات في أحد وفي الأحزاب وفي فتح مكة وفي تبوك وفي طاعتهم معروفة مجربين. إن الله خبير، والخبير أدق وأعمق من العليم يعني خبرة. والآن لا المثل أعلى، الآن يسمون الخبراء في مرحلة متقدمة عن اللي عنده علم، يقول هؤلاء الخبراء. إن الله خبير بما تعملون، يعني خبرة تامة ومحيطة بكل ما تعمل، عمل قلبي أو عمل جوارح. ثم قال الله عز وجل قل أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ما نريد منكم اللف والدوران والإقسام وتأتي بجهد يمينك، لا لا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان أول أساسات الإيمان أن تطيع الله وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وكلما كان العبد مسترسلا مستسلما منقادا مسارعا كلما دل على صدق إيمانه. الإيمان كما قلنا ليس كما تقول المرجئة ظاهرة صوتية دعوة، الإيمان يبين في العمل، الإيمان يظهر في العمل. مثل الآن الحب، في واحد كل ما يشوفك يقسم الأيمان إن يحبك حب في الله، هو ما يبين منه آثار الحب من الفزع معك ومن نصيحتك ومن الحيط، لا ما يبين منه، بس يقسم الأيمان وجهد الأيمان إن يحبك، هذا ما تصدق. وفي واحد مو بيحلف لكن واضح من أعماله إن يحبك، واضح كل يوم تزداد يقين إن يحبك لما ترى منه. فهو الأعمال القلبية ما ليست بالصوت ولا بجهد الأيمان، الأعمال القلبية تظهر في العمل. فلذلك الله عز وجل يقول إن أردتم برهان على الإيمان لا تحلف وتقسم، لا أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ويبين هذا فيكم. وأفضلنا إيمانا أكثرنا مسارعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان. فإن تولوا هنا، يعني فإن تولوا هنا ليست فعل ماضي، فإن تولوا هم لا، وإنما فإن تتولوا. والدليل قوله فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، إذن هو يخاطبنا. لو كانت فإن تولوا هم لقال وعليهم ما حملوا، لكن هو يقول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليه الصلاة والسلام. مش اللي يحمل البلاغ المبين، هذا اللي يحمل مكافحة الخلق وإبلاغ الرسالة وبيان الدين، هذا عليه وسيسأل عنه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، نحن سنسأل ورسولنا سيسأل. هو عليه ما حمل، حنا علينا ما حملنا. إذن هو سيسأل هل كافح وبذل الجهد في إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة ونصيحة الخلق، ونحن سنسأل هل أطعنا، هل استجبنا، هل بادرنا، هل سارعنا. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ثم قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، هذه قاعدة. إن أردت الهداية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم ولأنه إمام ولأنه أسوة جعل لنا إمام. فمن أراد الهداية للطريق المستقيم تماما يطيع الرسول ويفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الفهم العربي الصحيح، ثم يستجيب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هنا للحصر، ما عليه شيء إلا البلاغ المبين، والباقي عليكم ما حملتم. ثم ذكر الله عز وجل يعني إبقاء على المؤمنين وتبشير لهم. يروى أنهم قالوا يا رسول الله ما جلسنا مجلس إلا ومعنا السلاح من الخوف، وأثقلهم لباس السلاح، ودائما هم مستعدين ودائما متحفزين ودائما يخافون العدو. فقالوا متى نصر الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يجلس أحدكم في المجلس المليء بالناس ليس فيه حديدة، مثل مجلسنا هذا ما فيه سلاح من الأمن والرخاء والتمكين وإظهار الدين. فقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استخلاف ليس معناه أن يتولون الحكم ولا لا، استخلاف اللي هو الاطمئنان والأمان وإقامة الدين كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لأن الله رضي لنا الإسلام دينا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. فسيمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أيضا هذا الخوف والتحفز والاستفاز وحمل السلاح دائما ليل ونهار سيبدل الله بالأمن. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا هو غاية المؤمنين، ليست غايتهم إقامة الدولة، وإنما غايتهم إقامة الملة. وهذه المشكلة الكبرى التي أفسدتها الأحزاب الضالة في أذهان المسلمين، أنهم جعلوا غاية الرسل وغاية الرسالات إقامة الدولة، ولذلك كل الأحزاب تسعى إلى إقامة الدولة، يعني مثلها مثل غيره. ثم يعجبون إذا الحكام سجنوهم وقتلوهم، يريدون الحاكم يتفرج فيهم ويأخذون حكمه، وهم يقولون لا، حنا أولى، نحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. الرسل كلها ما في ولا رسول سعى من دعوته إلى إقامة الدولة، وإنما سعيهم إلى إقامة الملة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، منهم وهم القلة من أوتي دولة، ابتلاء من الله، مثل داود وسليمان وموسى، ومنهم من لم يؤت دولة وهم الأكثر. فالدولة هذه أمر مثل الغنى، مثل المال، مثل يعني أمر يبتلي الله به من يشاء، لكن هم يقول عز وجل الغاية، غاية الغايات، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما في رسول من الرسل كانت دعوته أن نسقط الحكام ونتولي الحكم، حتى لو كان كما يزعمون هم أنهم إذا تولين الحكم بنصلح الحال، هذا كذب. ولذلك أيها الأخوة، الدولة هي خادمة للملة، الدولة إنما يراد منها خدمة الملة، وهذا كان واضح جدا في الخلافة الراشدة وفي النبوة. الدولة وسيلة لخدمة الملة والتمكين للملة، ثم بعد ذلك على حسب حال صارت الملة هي خادمة للدولة، بحيث أنها تحرف الملة وتطوع الملة لخدمة الدول، وهذا حصل فيما بعد. لكن الأصل لا. وفي خطبة اللي يريد يرجع لها موجودة في الموقع عن العلاقة بين الملة والدولة، وعن رجال الملة ورجال الدولة، وعن هدف الرسل وهدف الأحزاب هذه. سبحان من سبح الرعد وبحمده والملائكة من خيفته. قال تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن كان الكفر الأكبر فهذا الفسق الأكبر المخرج من الملة، وإن كان كفر النعمة عندما مكنهم الله وبدلهم بعد الخوف آمن فهذا الفسق غير المخرج من الملة. ودائما خذوها قاعدة، انظروا في الأعمال والخواتيم والجزاء وكذا، ويصير بينها تناسق حتى ما يجنح الإنسان هنا وهنا. إن كان المراد هنا بالفسق المخرج من الملة فإن الكفر هذا هو الكفر الأكبر، والعكس كما قلنا أيضا في الأعمال الصالحة. أحيانا تجد عمل يرتب عليه الفردوس أو الغرف، فالناس يضربون من هنا ومن هنا، ما يكون هذا إلا عمل فوق، لأن الجزاء فوق. وهكذا قال تعالى بعد ما ذكر أن الوعد هذا للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكأنهم كان الإنسان يطلب زيادة بيان، قالوا أقيموا الصلاة، يعني هذا العمل الصالح رأسه، أقيموا الصلاة جماعة في الوقت، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأطعت الرسول سترحم إن شاء الله، ويكون هذا تدخل في هذا الوعد بالاستخلاف والتمكين. ثم قال عز وجل لا يكبر في صدوركم الكفار فإنهم في قبضة الله والله محيط بهم، ولكن لله في ذلك الحكمة. فقال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، في قبضة الله كلهم، لو أراد الله أن يمحقهم كلهم في لحظة ذهبوا، لو أراد الله أن يكون الدولة من مشرقها إلى مغربها لأهل الإسلام لحصل، لكن الله الحكمة البالغة، لا تحسبهم معجزين في الأرض، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، تلك الأيام نداولها بين الناس. لا تحسبن، هذا فيه نهي عن هذا الحسبان لا يخطر في باله، وكثيرا ما يخطر في بال المسلمين إذا رأوا قوة الكافرين يظنون أن هؤلاء خلاص بلغوا من السيطرة كل، وأن لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ولذلك كان في بعض أهل التوحيد قريبا هنا في هالبلاد كان معهم سلاح ضعيف، وقالوا أن المشركين معهم طيارات يهددونهم، فقالوا الطائرات فوق الله ولا تحت الله؟ سؤال بسيط، لكن قالوا الطيارة فوق الله ولا تحت الله؟ قالوا تحت الله. قال خلاص حنا معنا الله فوق الطيارات وفوق الجيوش. وفعلا موجود مثبت في التاريخ في غزوة الطائف اللي قبل 100 سنة، رموا بسلاح ضعيف وأسقطوا طائرة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير، ولا بئس المصير مصيرهم. طيب هذا اللي أخذناها اليوم، هذا سبحان الله جاء وسط الآداب، أول السورة كلها آداب وأحكام وكلها في حفظ الأعراض، ثم جاء مسألة النور والظلمة، وأوامر الله كلها نور والبعد عنه ظلمة، وجاء أيضا بعض وصف قدرة الله عز وجل، ثم جاء مسألة الطاعة أولا بتوبيخ الذين يزعمون الإيمان ولا يطيعون ولا ينقادون، ثم بتبشير الذين يطيعون بما يحبون في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالتمكين وفي الآخرة بالفضل من الله. الآن رجع الكلام للآداب، وخاصة ما يتعلق بمفهوم مقصود السورة من أولها، حفظ الأعراض، حفظ الأسر، حفظ الأنساب، البعد عن الفواحش، البعد عن القاذورات، لازم له احتياطات قبل، ما تترك الأمر لين يقع وتعالجه، لا، يعالج قبل، الوقاية خير من العلاج عند العقلاء دائما. لا يخلو رجل بامرأة، أبعد هذا عن هذا، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني كل هذه أمور طهارة. الآن أيضا أمور طهارة، كان قديما البيوت هينة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن طوله 3 أمتار وعرضه 3 متر، لدرجة أنه إذا أراد يسجد يأمر زوجته أن تكف رجلها حتى يستطيع أن يسجد، وكان يعني من الشارع إلى داخل البيت ما يجي خطوتين، وما فيه ذاك الأبواب المفاتيح والأغلاق، الأمر هين، وحوش عائشة كان من جريد وعليه مسوح وعليه، فكان فيه خطورة أنه ممكن أطفال أو عبيد أو مماليك يدخل فجأة ويطلع على ما لا يحسن الاطلاع عليه من العورات أو من، وهذا يؤدي إلى أمور كثيرة. فلذلك الله عز وجل أمر بهذا الأدب. لكن ابن عباس قال كلمتين كلها صحيحة، مرة قال إن فيه آيات في القرآن ما أقل من يعمل بها في وقته، منها هذه الآية مسألة الاستئذان وتعويذ الأطفال على الاستئذان، يقول ما أقل من يعمل بها، ومنها قول عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قالوا أكثر الناس عندهم اليوم الأكرم هو النسيب والحسيب مو بالأتقى، وإن ادعوا وإن طاعوا طلعوا ونزلوا في قرارات أنفسهم في تصرفاتهم في تزويجهم الأكرم هو النسيب وليس الأتقى. هذا صحيح أن أقل الناس يعمل بهذه الآية. وفي مرة أيضا قال يبين فيه سهولة، قال إن هذه الآية أشد ما تكون إن لم يكن ثمة مفاتيح ولا أغلاق ولا أبواب، خاصة لغرف النوم، فإن كان غرف النوم بعيدة عن مدخل البيت وثمة أغلاق وأبواب فالأمر أسهل، ويبقى الحكم في أي مكان، لأن الناس الآن في العالم كله في بلاد المسلمين مختلفة ظروفهم الاقتصادية، بعضهم فعلا بيوتهم هينة وممكن الاقتحام غرف النوم فجأة، وفيه أهل البوادي اللي يسكنون في الخيام بيوت الشعر، وفيه اللي بيوتهم كذا، وفيه ناس لا تجد غرفة النوم ما تصلها إلا بعد مسافة. فالأمر يشتد كلما خيف أن يحصل ما أراد الله لا يحصل، وهو الهجوم على عورة لا يريد الإنسان الاطلاع عليه ولو من طفل، فإن هذا مؤثر في نفسيته ومؤثر في أشياء ولو من مملوك. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم رجال ونساء، حتى الجواري اللي تملكها وتخدم في البيوت، الجواري الصغار من أول كانوا موجودين، وحتى غير المملوك إلى عهد قريب أذكر أنا كان فيه جواري صغار يخدمون في البيوت يعني ويأخذون، فهؤلاء طوافون عليكم كما سيقول الله عز وجل، لكن ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، هذا مؤكد الاستئذان فيها من قبل صلاة الفجر، لأن عادة الإنسان إنه كما قال امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، عادة الإنسان إنه كما قال الله هنا وهو أصدق من هذا وليس ثمة مقارنة حين تضعون ثيابكم، فالإنسان عند النوم يلبس لبسة المتفضل، معنى لبسة الفضل عند العرب هي لبسة النوم أو لبسة يعني يتخفف من الثياب، فمتى يكون؟ يكون في الليل إلى وقت الفجر، فلو اقتحم عليك في السحر أو في قبل صلاة الفجر أكيد أنه قد يطلع على ما لا يحسن، 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، سميت ظهيرة لأن قد ظهرت الشمس وعلت واشتدت ظهرت، هذا أيضا وقت راحة، وفي العادة أن الإنسان يضع ثيابه في هذا الوقت ومن بعد صلاة العشاء بعد الصلاة مباشرة قبل الفجر، هذه صحيح أنها وقت راحة والإنسان يحتاج أنه يرتاح فيها، فلا يصلح لمن ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يهجم عليك بدون استئذان، ويعود ويؤدب الأطفال خاصة، والآن أطباء النفس يذكرون أن الطفل مهما كان خاصة من سن 5 والـ4 وما فوق لو رأى أشياء لا يدركها عقله قد تؤثر في نفسيته للأبد، ولذلك ما مثل أدب القرآن شيء، فيعلم أنك خاصة في الوقت هذا ما تدخل إلا باستئذانه، وكما قلت لكم مدام فيه أقفال وأبواب الحكم أيسر لأن قد تحتاط بالقفل، لكن في بيوت ما لها أقفال ولا أبواب وفي بيوت شعر وفي بيوت خيام وفي ناس فقراء فيشتد الحكم عليهم، 3 عورات لكم، عورة لأنك ملابسك وحالك قد تكون عورة لا تريد أحد، وأيضا كما قال بعض العلماء أحيانا حتى هذا الوقت قد تكون حتى عورة معنوية، قد تكون أنت في وضع ما تبغى أحد يدخل عليك أو أي وضع كان، 3 عورات لكم. قال تعالى وكما ذكرنا أن الشريعة دائما تنظم من كل الأطراف، لو كان منعوا الأطفال من الدخول مطلقا لكان في مشقة لأنك أنت محتاج إلى خدمة الجوار الصغار ومحتاج إلى خدمة الأطفال، فلو كان كل مرة، لكن فيه أوقات تعتبر أوقات يعني خطرة وفي أوقات، فقال عز وجل 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، لأنه في العادة يكون إنسان متحفظ في ثياب بعد العصر بعد المغرب الضحى، هذا يكون إنسان متحفظ وقت النوم، سبحان الله لما ترك شيء إلا دلنا عليه، قال اليهودي والله نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني كل شيء كل شيء تفاصيل التفاصيل، لكن إن أطعنا الله وأطعنا الرسول. طوافون عليكم بعضكم على بعض، أنتم محتاجون لخدمتهم محتاجون لدخولهم وخروجهم، ما يمكن منع الطفل إنه ما يدخل مطلقا دائما إلا بإذن، ولا يمكن فتح المجال له دائما، فيؤدب إن فيه لحظات وفيه لحظات. طوافون عليكم، وفي هذا أيضا إن اللي يكثر تطوافه بالبيوت يسهل حكمه، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة تشرب من قال هي من الطوافين عليكم والطوافات، فاللي دائما يدخل بيوت ويشق التحرز منه يسهل حكمه إذا ضاق الأمر اتسع. طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني بعضكم يطوف على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، ومن خالف ثم حصل ما لا تحمد عقباه فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إذا الطفل بلغ الحلم ارتفعت الرخصة هذه عنه، الرخصة أنه فقط يستأذن 3 أوقات، إن بلغ الحلم يرجع للآية اللي في أول السورة، ما يدخل بيوت مسكونة قط حتى يستأنس ويطلب الأنس لأهلها ويسلم على أهلها، وفي هذا إن كل من لم يبلغ الحلم فهو طفل، اسمه الشرعي طفل، لأن الله قال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، كرر الله هذا 2 مرات. ثم في ملحظ آخر أيضا، مسألة التحفظ في الملابس وعدم التحفظ. الآن بالنسبة للمرأة كونها تتحفظ في ملابسها، يعني خمار ورداء وعليها جلباب وعليها كذا، هذا متعب لها، قد يكون متعب لكن خير لها وأزكى كما قال الله عز وجل. والحكمة من ذلك منع الفتنة، منع الفاحشة، منع كذا. تصل المرأة إلى مرحلة معينة تضعف جدا إرادة الفاحشة منها أو عليها، وتضعف جدا الفتنة منها أو عليها، فيكون الحكمة لا يبقى الحكم مستمر بنفس الدرجة مع أن الروح ضعفت. وخاصة هنا النهي نهي وسائل وليس نهي مقاصد. لماذا المرأة تتحفظ؟ لماذا لا تخاطر؟ كل هذا حتى لا تقع في المحذور. طيب إذا كانت امرأة كبيرة لا تشتهر، يئست من النكاح، امرأة برزة كبيرة، انتهى مسألة الفتنة ومسألة كذا، يبقى مسألة إتعابها بكثرة اللباس وبكثرة التحفظ وبكثرة التحفز مرهق لها، والحكمة المرادة ضعفت، لأن ما منها خوف ولا عليها خوف بإذن الله في الغالب، ومع أن الله عز وجل قال وأن يستعففن خير لهن، لكن في الغالب. فلذلك رخص كما رخص للأطفال، ورخص أنها تضع من ثيابها، أما خمار الرأس والرداء واللباس الساتر فهذا ما تضع من شيء، يعني ما تتكشف. وأما غطاء الوجه والجلباب وكثرة الثياب والعباءة اللي يعني يخشى من الفتنة، هذا رخص لها. والقواعد من النساء، ما ضابط القواعد؟ اللاتي لا يرجون نكاحا، انقطع عنها رجاء النكاح بحيث أنها في الغالب ما تزوج. الآن مثلا 55 60 70 ما تزوج في الغالب، يعني قد يوجد زواج لكن ليس بإرادة إنجاب ولا إرادة، وإنما قد يكون له مقاصد أخرى. في الغالب إن هذا هو ضابطها التي ما ترجو النكاح، وانقطع عنها الطمث، وانقطع عنها الإنجاب، وانقطع عنها رغبة الرجال، وانقطع عنها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لم يأمرهن الله أن يضعن الثياب وإنما رخص لهن، فقال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أي الثياب الظاهرة اللي فيها كلفة في التحفظ. وإن كانت المرأة اللي تعودت على شيء يصعب أن تتركه، لكن هذا رخصة لمن أرادت. قال تعالى بشرط غير متبرجات بزينة، يعني أيضا ما يكون عندها إظهار زينة ولو كانت عجوز، ما تتبرج. التبرج وش معناه؟ الباء والراء والجيم في لغة العرب تدل على ماذا؟ برج، الظهر، ومنه والسماء ذات البروج والأبراج المشيدة، برج. ليش حين الآن إذا شفنا عمارة طويلة نقول هذا برج؟ ليه؟ لأنها ظاهرة لكل أحد. فإذن المتبرجة هي المظهرة للزينة، ويوجد يمكن بعض العجائز قد تفعل هذا، يعني لا زالت تظهر الزينة وتحاول الفتنة وتحاول لفت الأنظار، لكن الله يقول وإن رخصت لكنا في وضع بعض الثياب لم أرخص لكنا في التبرج بالزينة، غير متبرجات بزينة. وأيضا وأن يستعففن خير لهن، كل ما كانت المرأة أستر وأعف خير لها. ولذلك بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي رباها على يده، لأن أمها ماتت وهي صغيرة، بنت خديجة فاطمة، كان فيها حياء وفيها استعفاف يندر أو يصعب أو يستحيل وجوده في امرأة، لأن هذه تربية محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول لأسماء بنت عميس إني قد أهمني أمر، قالت ما هو يا فاطمة؟ قالت إني أضع المرأة، أرى المرأة إذا وضعت على النعش ووضع فوقها القماش يبين بعض جسمها وهي ميتة، وهي ميتة، وإني أكره أن يرى تفاصيل جسمي من فوق النعش. شوف وين تفكر بس، وين راحت. وهذا ليس الآن عند الليبرالية وعند الضعفاء يقول هذا تشدد وهذه معقدة، هذه بنت محمد عليه الصلاة والسلام اللي رباها بيده، تقول أكره أن يحملني الرجال على النعش وقد وضع فوق القماش وربما رأوا بعض تفاصيل الجسم. فقالت أسماء إني قد رأيتهم في الحبش يصنعون شيئا وراه حسنا، ليس من الدين لكنه من الستر، يأخذون جريد النخل الأخضر ويعملون على هيئة القبة، يضعونه في طرف النعش ثم يقببونه فوق النعش ويضعون القماش من فوقه، فتكون المرأة تحت القبة هذه ما يرى منها شيء. قالت إن هذا لحسن وأوصت أن يفعل بها، وقيل إن أول نعش وضع فيه التقبيب هذا نعش فاطمة، والآن تشوفونه في الحرم، جنازة المرأة عليها شيء مقبب وجنازة الرجل ليست كذلك. وأوصت أن يغسلها علي زوجها وأن تدفن بليل تحفظ، لأنها هكذا. ولما قيل لها ما خير المرأة قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا من حاجة، حتى لا تفتن ولا تفتن، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. بقي في السورة بقية من الأدب، قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. في بعض العلماء قالوا الأول غير الثاني، يعني مقطوع ليس على الأعمى حرج في القتال، لأنه جاء في الآية الأخرى إن الأعمى والمريض والأعرج ليس عليهم حرج في القتال كما في سورة الفتح وفي غيره. ثم قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا، هذا أيضا ليس حرج عليكم، فتكون حكمين مقطوع بعض عن بعض. والأكثر لا، إن هذا ليس في القتال، نحن في باب في سورة آداب. فكان في الجاهلية يتحرجون، في الجاهلية وفي أول الإسلام يتحرجون من الأكل مع الأعمى، بعضهم تقذر لأن الأعمى ما يشوف وتطيش يده في الصحفة وتلمس وكذا، فبعضهم من زود الكبر وهذا ما يأكلون مع الأعمى، والأعرج ينبسط في الجلسة ويمد رجله وكذا فما يريدون يأكلون معه، والمريض قد تكون منه رائحة أو كحكحة أو ما يريدون يأكلون معه كبر، وبعضهم ليس كبر وإنما تحرج، لأن الله لما أنزل عليهم في الطعام ما أنزلوا وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، قالوا أعز أموالنا الطعام، والأعمى مسكين نأكل الطعام هو ما يشوف، والأعرج يمكن ما هذا، والمريض ما يقدر نفسه، فقالوا نعزله حتى لا نظلمه. وبعضهم فيه يعني حرج معين، إما من بقاء الجاهلية والأنفة والكبر، وإما من ورع لم يهذب بالسنة وبالعلم، فقال الله لا تأكل مع الأعمى وتأكل مع الأعرج وتأكل مع المريض وليس ثمة حرج، لا تقذرا ولا تورعا، لأن هذا خلقة الله له، هذا ابتلاء الله له، ما منه. والآن نرى أن كثير من هؤلاء أفضل أدب في الأكل وأكثر نظافة من الأصحاء ومن الغير، هذا ليس فيه. ولا على أنفسكم أيضا ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم، قد يكون بعض الناس أيضا نفس الطريقة، أنه يعني لما أنزل لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل صار ما يدخل بيت أبوه لو يبغى له تمرة ولا خبزة يستأذن، خاف أني أكل مال أخي بالباطل لازم استأذن. تعرف أحيانا خاصة اللي يدخل في مسائل الورع سبحان الله تنتشر عليه ما يضبطها إلا العلم، مسائل الورع ما يضبطها إلا العلم، لأنك أنت إذا دخلت في أبواب الورع تبدأ تنتشر عليك، طيب هذه مثل هذه، طيب هذه ليش كذا، هذه لازم أسوي كذا هذا، واللي ما عنده علم يسلك مسالك. ولذلك في كتاب الورع للإمام أحمد لما قال المروذي كذا وكذا قال ها إياك وبنيات الطريق، الإمام أحمد يعني عنده علم قال إياك وبنيات الطريق، لأنك أحيانا تبغى تورع ثم تطلع تروح بعيد تروح في بنيات الطريق. فكانوا مثلا لولا العلم اللي جاء في القرآن إذا دخلت بيت أبوي أبغى لقيت لي تمر لقيت لي شيء لازم أستأذن، لأن الله يقول تستأذنون، إذا دخلت بيت أمي بيت خالي بيت عمي بيت صديقي لازم أستأذن. فقال الله إن هذه الأشياء اللي فيها تبسط وفيها مؤانسة وفيها لا تستأذنوا، ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتكم يعني أنتم زوجات أو بيوت آبائكم. ليش ما ذكر بيوت الأبناء والبنات؟ معنى ذكر الآباء والأمهات والأخوان والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالق إلا الأبناء والبنات، لأن بيته بيتك هو ما ملك لك. طيب أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، والتفصيل هذا مراد، يعني بعض الناس قد يقول لماذا لم يقل الله أقاربكم، لا أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه، إذا كان المفتاح معك مثل وكيل أو عبد أو أجير أو سائق خاص معطيها أنت مفتاح ويدخل ويخرج، أو خادم يشتغل عندك ويلقى شيء في المطبخ مو الخدامة عندك مو بكل مرة تستاذن تقول أبغاك كذا أبغاك كذا، إذا أنت مكنتها بالمعروف تأكل، يعني ليس عليها حرج أن تأكل بدون استئذان في الشيء المعروف. أو ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقكم، إذا دخلت بيت صديقك اللي ودك وتوده، والصديق جعله الله من مثل الأقارب، الصديق الصدوق جعله الله بمثابة الأقارب، وش يقولون أهل النار أعوذ بالله من حاله، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق الحميم يفزع لك إلا من النار ما يقدر عليه، لكن الصديق الحميم تلقاه وقت الشدة. فأهل النار يتوجدون إن ما لهم صديق حميم ينفعهم. فإذا كما قال السلف، الصديق الصدوق بمثابة القريب وأقرب من القريب، ورب أخ لك تقول العرب لم تلده أمك. حتى صديق إذا دخلت بيته وجدت في المجلس أو في المكان المعد للضيافة تمر أو أكل أو لبن أو اللي يكون، أو ما يحتاج تستأذن، في العادة أن يفرح إذا رأك تأكل. أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ما أعظم هذه السورة وكثرة الآداب اللي فيها، جميعا أو أشتاتا. العرب كانت تكره وبعضهم يحرم أن يأكل وحده، من زيادة المروءات عنده ما يأكل وحده أبدا. وش يقول الشاعر العربي؟ إذا ما صنعت زادة فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحده. يقعد الحال على الصحن ما يأكل. وابن عمر كان هكذا، ما يمكن ما يمكن إلا يطلع للشارع وينادي أي واحد يأكل معه، ما يهناه أنه يأكل حاله. هذا ما يخالف، هذا مروءة وشيمة وقيمة، لكن بشرط أنك ما تحرم الأكل بالانفراد. فقال عز وجل أن تأكلوا جميعا، ولا شك أن الجميع أكثر بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام أن كل ما كثرت الأيدي على الطعام عظمت فيه البركة. وحتى الآن الصحون الصغار وكذا توزع البركة، الصحن الكبير اللي تكثر عليه الأيدي ويعم بركته خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام والوليمة، وليمة العرس، يدعى لها من يأباها ويترك من يريد، الفقراء ما أحد يناديهم، والأغنياء والوجهة اللي ما يبونها ولا يدعون إليها. فلذلك شر الطعام بركته قليلة إلا من لم يكن كذلك. فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، حتى أشتاتا ليس عليكم جناح. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أخوك مثل نفسك، وابذل السلام من نفسك، يعني آنسهم من نفسك رحمك الله، آنسهم من نفسك تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الآية تأولها ابن عباس، فإن ابن عباس لما روى حديث التحيات ابن عباس يرويه هكذا، التحيات لله المباركات الطيبات، السلام عليك أيها النبي الآخر. فيقول إن الله يقول تحية من عند الله مباركة طيبة، ولا شك أن التحية اللي من عند الله مباركة وطيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين هذه التفاصيل وتفاصيل التفاصيل يبين لكم مثلها وأعظمها لعلكم تعقلون. أهم شيء فقط تعقل عن الله. وش معنى العقل؟ الفهم والإمساك، ومنه عقال البعير. عقال البعير ليس من عقال يمسكه، أهم شيء تمسك، أهم شيء تسمع وتمسك، تفهم تعقل عن الله مراده ثم تعمل لعلكم تعقلون. آخر السورة رجع إلى مسألة السمع والطاعة والالتزام والاستسلام. إنما المؤمنون، وهذا ختام عظيم لهذه السورة، هذه السورة سبحان الله في أولها وأوسطها وآخرها ينبه الله لمسألة الالتزام، الالتزام بالإسلام إن كنت تزعم أنك مؤمن. ما في إيمان بالدعوة، الإيمان يبين في التزامك وطاعتك، حتى لو كانت خلاف عرفك خلاف عادتك خلاف، مثلا العربي اللي ما تقوى نفسه أن يأكل الحالة، إحنا نقول ما يخالف، ما نلزمك أنك تأكل حالك، لكن أنت لا تلزم غيرك، ما دام الله قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يجب عليك أن تعود نفسك أن هذا مو منكر، ولو بحتى ما دام أن الله رخص فيه لو بمنكر ولو بحتى ساقط مروءته، لكن أكمل منه وأكثر بركة أن تأكلوا جميعا. إيه، فيجب عليك أنك حتى تعدل مفاهيمك وقيمك وعاداتك، لأن بعضها زايد وبعضها ناقص. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، التتميم الزايد يرجع والناقص يرفع، مو بالتتميم كله ناقص، لا، العرب عندهم أخلاق أصلها صحيح، أصلها مروءة وأنفة وشيمة، لكن لما لم يهذبها العلم زادت عن حدها، زادت حتى وصلوا من الغيرة إلى وأد البنات مثلا، ولا حتى وصلوا هنا إلى مثلها، فالدين يهذبها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، الأمر الجامع اللي يجمع له الناس، المؤمن الحقيقي ما يذهب لأن يستأذن، وأول الأمر الجامع الجهاد، أول الأمر الجامع الجهاد، ما في جهاد إلا بإذن الإمام وجمعه وكلمته وتدبيره، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فإن كنت مؤمن حقيقي في أمر فردي مثل الهجرة أمر فردي، الجهاد أمر جماعة، الأمور الجماعية هذه مع الإمام، إن قصر الإمام هو المسؤول وإن أحسن فهو المثوب ونحن تبع له، فلا تذهب حتى تستأذن، حتى يأذن لك ويأمرك في الأمر الجامع. والإمام المراد هنا والله أعلم الرسول، ومن كان محل الرسول في مقعد النبوة، يعني في إمام الإمرة هو اللي يستأذن، لأنها إمام الصلاة إنما أخذ جزء من مقعد النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام عامة وإمام صلاة وإمام جيش وإمام كذا، فإمام الصلاة أخذ جزء من النبوة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع والسجود ولا بالانصراف، حتى إمام الصلاة من السنة إنك ما تنصرف المسجد حتى يستقبلك بوجه، وهذه أيضا كما قال ابن عباس سنة يتركها أكثر الناس، من السنة أنك ما تطلع من المسجد لين يستقبلك الإمام بوجه، إذا كان وجهه للقبلة ما تطلع، هذا من الأدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى النساء أنهن يختلطن مع الرجال عند أبواب المساجد أمر الرجال ألا يخرجوا حتى ينصرف إليه، وأصبح يستقبل القبلة وقت ما حتى تبتعد النساء عن المسجد ثم يستقبلهم، فإذا استقبلهم انصرفوا. فإذا وكان في الأمر القديم ما أحد يخرج من المسجد إلا بإذن في صلاة الجمعة خاصة، وأيضا في هذا، فكان هرم بن حيان يصلي الظاهر الجمعة فوضع رجل أنفه يده على أنفه كأنه مرعف واستأذن، فأذن له ثم تبين أنه يكذب يبغي يطلع، فقال هرم بن حيان اللهم لا تبقني لرجال السوء وزمان السوء، ثم ترك هذا أنه ممكن لو أحد يخرج بدون، وإن كان الخطيب ما تتركه، لكن إمام العامة ومن قام مقام النبي في إدارة العامة هو أشد، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، هم المؤمن الحقيقي، لأن أيها الإخوة هذا أيضا عند العرب ما تعودوا عليها، العرب أمة لقاح ما تعرف مسألة الطاعة ومسألة الإذن ومسألة الترتيب ومسألة، ولا صلاح لهم إلا بهذا، العرب أمة تحب دائما الحرية المطلقة، والحرية المطلقة مضرة أحيانا، فوضى تصير إذا ما في أحد يأدبهم يربيهم ويستئذان وترتيب. ولذلك انظروا مثلا طريقة الأعراب في القتال، تجدهم يحبون دائما فوضى، إنه بسرعة يذهب، ما يحبون يضغطهم مسألة الترتيب هذه، لا، ما تنتظم الأمور إلا بها. ولذلك يكرر الله عز وجل إن اللي يستأذن هو المؤمن، هو اللي دخل الإيمان في أعماق قلبه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، المؤمن الحقيقي هو اللي يعسف نفسه على الطاعة على الاستئذان، يتدين الله بهذا، يستأذن الأب يستأذن الأمير يستأذن الأم يستأذن الإمام يستأذن، ودائما تجد فيه الأدب، والأدب أول أمور العلم، الأدب من حرم الأدب حرم التوفيق، حتى في أمور العلم تجد يحب دائما يستأذن، وهذا ليست غضاضة منه وليست يعني نقص في حقه أن يستأذن، بالعكس هذا الدليل على إيمانه وأدبه أنه في الأمر الجامع يستأذن. وحتى مثلا في أمور الدرس وفي أمور دروس العلم من الأدب أن يستأذن، يعني حتى ما يكون الدرس مثلا فوضى، هذا داخل هذا طالع وهذا يطلع متى ما شاء، وهذا جاء مكالمة جوال وترك القرآن وراح يكلم، وهذا يصبح الأمر ما هو بطيب. فإذا كان أمر ضروري مثل ما فعل صاحب هرم هذا يستأذن، يقول في أمر ضروري هذا يضبط الأمور، كان أمر جهاد، كان أمر علم، كان خطبة جمعة، كان أمر جامع، يضبط الأمر ويدل على عمق تغلغل الإيمان في القلب، إن هذا الرجل دخل الإيمان في قلبه فآثره على هوى النفس وعلى عادات الجاهلية. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، كررها مرتين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، لمن شئت منهم، واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. أيضا من بقايا الجاهلية والجفا، يا محمد، يا أبا القاسم، يا كذا، ويجعلون منادات الرسول صلى الله عليه وسلم كمنادات غيره. الرسول وين حقه الآن؟ يعني ما أحد يقول يا سلمان بن عبد العزيز إلا من حيث فقط التحبب، ولا في الأصل أنه يلقب بألقاب وكذا، أدب في مخاطبة السلطان، في مخاطبة العالم. فكيف بالرسول اللي ما فيه بشر يصل إلى مستواه ومنصبه وقربه من الله عز وجل؟ فكان من بقايا الجاهلية، وخاصة اللي ما تغلغل الإيمان من أعراب أو منافقين أو حدث عهد، أنه يدعوه باسمه الحاف الجاف، يا محمد ما تصلح. هذه قد تقبل من يهودي، قد تقبل من شخص توه مسلم، لكن رجل أدب الإسلام يقول يا محمد كذا، ما تصلح، مي بلائقة أبدا. العرب تقول أكنيه حين أناديه لأكرمه، يا أبا فلان، ولا ألقبه سوءة اللقب. لكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الكنية هو فوق الكنية، حتى أبا القاسم أكثر ما يقولها له اليهود، أو يقولونها الصحابة خبرا، مثل أبو هريرة يكثر منها أحيانا، أوصاني أبو القاسم، قال لي أبو القاسم. لكن أكمل شيء يا رسول الله، لأن هذا هو المنصب الأعلى الذي رفعه الله إليه. وهن ثلاث جمل، النبي ونبي الله والرسول ورسول الله، أعلاها كلها أربع جمل، أعلاها يا رسول الله، رسالة أكمل من النبوة، وإضافتها لفظ الجلال أكمل، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، في النداء في الدعاء، فكيف بأن تجعل سنتك كأقوال الرجال، فكيف بالتهاون بحديثه، فكيف فكيف فكيف. العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم أولو التنبيه، من العلم جمعك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كيف الآن تقول الرسول قال كذا، وفي واحد من العلماء قال كذا، والراجح كذا؟ هذا ما يصلح أبدا أن يجعل الرسول كفء لأحد من الناس في مسألة التشريع والقول، وقع فيه كثير من المتفقه وغيرهم، تجد حتى في عرض الأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال كذا وفلان قال كذا، كيف الرسول قال كذا وفلان قال كذا؟ في أحد له كلام مع الرسول في الدين؟ ما له في أحد كلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، ولذلك الصحابة كانوا ما يرفع صوته، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ما يرفع صوته، ما يناديه باسمه، ما يناديه من خلفه بحيث يحوجه إلى الالتفات، يأتي من أمامه ويتخول راحته، يتخول وضعه النفسي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الأدب هو أساس العلم وأساس التوفيق وأساس العبادة وأساس علامة الإيمان وتغلغل، أن يكون إنسان مؤدب في لفظه، في تعامله، في مع الناس كافة، لكن عاد مع العالم، مع الإمام الأكبر، مع الوالد، كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللواذ هنا ليس مصدر لاذا وإن مصدر لاوذ، لاذا لياذا اللي يلوذ، أما اللي لاوذ هذا المحتال اللي يتخفى ويخرج. قد يعلم الله الذين يتسللون، تسلل لواذا يعلمه الله عز وجل، كان يفعلون هذا. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وفي الثاني يقول وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. شوف عدم الفقه سبب لصرف القلوب والطبع عليه. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية العظيمة اللي وقف عندها الصحابة والتابعين، كل من خالف أمر الرسول أصابته فتنة وأصاب عذاب أليم، فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخر، اللي يتعمد مخالفة أمر الرسول ويتسلل لواذا عن أمر الرسول. ليس معناها المعصية البحتة اللي تقول الله يتوب علي ويغفر لي وتسترها وتدفنها، هذه إن شاء الله أنها لعلها الله يتوب ويغفر. لكن الذي يتسلل لواذا ويلوي الأحاديث يتعمد مخالفة الرسول ويقول الدين اللي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نبيه ولا يلزمنا والسمع والطاعة ليست من الإسلام في شيء، وهذا الانبطاع، وهذا اللي قالوا كله، كل اللي قالوه عبر 30 سنة ماضية أراحنا الله منهم وأرانا فيهم عجائب قدرته، منهم اللي ارتد ومنهم اللي انتحر، أعرفهم بأشخاص انتحر في سجنه، ومنهم اللي إن شاء الله سلط عليه السلطان، ومنهم اللي أصابت الفتنة والشرك، ومنهم اللي تولى المشركين وفضلهم على المؤمنين. الله عز وجل ما يقول شيء إلا ويحسن، كل من خالف عن أمره تصيب الفتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ تحسبون الفتنة أنه يصاب في أهله وماله؟ هذه سهلة. الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، ما يموت لين يشرك، أعوذ بالله. يقع يرد، يقول الإمام أحمد يرد شيء، شوف رد هو بمعصية، رد يرد شيء مما جاء به الرسول فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، تصيب الفتنة ويشرك، ولا يصير علماني ولا ملحد ولا إنساني ولا ليبرالي ولا اللي يكون، ولا المهم يسلك به الله في هالشعاب اللي أعوذ بالأمالها غاية للنار. احذر أن ترد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة أي شيء سواء في أمر الرسول له ما ترد شيء، تقول سمع وطاعة، طاعة الرجل، طاعة الزوج، لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد، الصالحات قانتات، أن هذا لأن الله هو اللي رتب الحياة. نحن ما نرد شيء من طاعة أولاة الأمر وتدين الله بذلك ولا نستثقلها وكذا. كل الناس ما يرد شيء ما جاء بالرسول مما يثقل عليه، إن رد شيء أصاب شيء من الزيغ فيهله أو عذاب أليم أعظم وأعظم، عذاب أليم في الآخرة، هذا تهديد. ثم ختمت السورة خاتمة عظيمة تختم كل ما قبلها: ألا. عند العرب لماذا هذا؟ هذا ألا هذه تأتي لماذا؟ نعم، تنبيه، تنبيه ولفت النظر والاستفتاح. ألا، إذا قال أحد ألا يلفت النظر، كقول الشاعر: ألا أيها القوم النيام ألا هبوا. فكذلك يقول الله عز وجل: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، خلق وأمر، شرع وقدر، وبشر وتنظيم، كل شيء له، هو اللي خلقكم، هو اللي نظمكم، هو اللي يحكمكم، له الحكم وله الملك، له ما في السماوات والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه، قد هنا ليست اللي نستخدمها نحن قد وقد، لا، هذه قد المحققة، يعني قد علم ما أنتم عليه، تستخدمها قريش بهذا الطريقة. قد يعلم ليست للتشكيك، لا، للتحقيق. قد يعلم يعني قد علم ما أنتم عليه، منكم من تعمق الإيمان فيه وأصبح مؤدب ويحب الآداب هذه كلها ويعمل بها، ومنكم الوسط، ومنكم المبتدي، ومنكم المعرض، ومنكم المتسلل لواذا، ومنكم ومنكم، قد يعلم ما أنتم عليه. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، في يوم نرجع لكلنا ويعطينا الصحائف كاملة فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. سبحان الله، هذه السورة، هذه الخاتمة لهذه السورة من أعجب الأشياء، تنضم لك كل ما مضى، وفيها تبشير، فيها تهديد، فيها تحفيز، فيها توبيخ، فيها وفيها. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا، الذي من علينا بالعلم بآياته، أن يمن علينا بالعمل، وأن يجعل نصيبنا النصيب الأوفى من الإيمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، والتأدب بآداب الله ورسوله، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، واتخاذ أسوة، والسير على طريقته. نسأل الله أن يرزقنا طهارة الأنفس، طهارة الأرواح، طهارة البيوت، طهارة الأعراض، طهارة السمعة، وأن يعافينا في أنفسنا وأهلينا وأعراضنا وأموالنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذه نهاية سورة النور، وإنما هو طرف من معانيها، والإنسان إذا عرف ألفاظها يستقل ويستكثر حسب ما يفتح الله له. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.